من الشريك. ما نسمع هذا من باب أولى أنه لا يصح من الشريك. شريك بالطاء وليس شريك مهم من ذوي العبادة. بدون مؤذن هذا ما يشوف ما يهم هذا صار مؤذن بس يؤذن بالفعل لا لا أنت وناصر تضع التيت لا لا ثم مؤذن لا ما تضع لا لا ثلاثة واحد ما أخذ مواقف نعم على كل حال حتى الإعلام يحصل بوري السيارة الإعلان ذكر لله عز وجل وأطول الناس عناق يوم القيامة المؤذنون فهو من أفضل الأعمال. لا المهم هو عبادة الشريط حكاية صوت مؤذن وليس مؤذن إلا ما في شيء لكن الشريط ليس مثل من عارف حكاية صوت هذا حكاية صوت نعم ثم رأى 10 ما يجب لا يجب أي واحد من المصلين تقول هذا ما صار ولا كم بعد ثابت المؤذن كان حكاية الصوت ولا كان نقول مثل ما قال ناصر خلي المؤذن يحط مسجل في وقته وقت معين في مسجلات الآن موقتات الساعة وخليه يبدن عند الميكروفون وهنا من عند هذا ولا بالمستشفيات ولا بالمطارات ولا بالمطارات ما يجي أبدا لا بد من ذكر ما تفجر شيء ثاني لكن الإذة لا بد من المؤذن والراديو أيضا إذا كان يعني مباشرة على الهواء فإنه يتعافأ ويجيب المؤذن كما يقول إيه؟ ولا يشرع الأذان للنساء ولا الإقامة ولا يصح منهن لأنه يشرع فيه رفع الصوت ولسن من أهل ذلك ولا الخنث المشكل لأنه لا يعلم كونه رجلا وفي أذان الفاسق والصبي العاقل وجهان أحدهما يصح لأنه مشروع لصلاتهما وهما من أهل العبادات والثاني لا يصح لأنه إعلام بالوقت ولا يقبل فيه خبرهما وفي أذان الملحن وجهان أحدهما يقول لا في أذان الفاسق والصبي الصحيح الصح صحيح القول الثاني القول الأول أنه يصح أذان الفاسق وأذان الصبي وفي أذان الملحن وجهان أحدهما يصح لأنه النص اللي عندي وفي الأذان الملحن حطها نص وفي الأذان الملحن وجهان أحدهما يصح لأنه أتى به مرتبا فصحة غيره والثاني لا يصح لما روى ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يخرب

لأنه عبادة بدنية فلن يبني فعله على فعل غيره كالصلاة، فإن أغمي عليه ثم أفاق قريبا بنى، وإن طال الفصل ابتدأ لتحصيل الموانا وإن صار الفصل ابتدأ لتحصل الموالاة، وإن ارتد في أثنائه بطل أذانه، لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. ويكره الكلام فيه، فإن تكلم بكلام طويل علم رحمه الله يصور من أشياء قد لا تفعل. ارتد في أذانه، مثلا يقول: أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول في نفس الوقت: أشهد أن محمد رسول الله. ارتد الآن، لا بد أن يستأنف الأذان لأنه بطل. المسألة فرضية. نعم. ويكره الكلام فيه، فإن تكلم بكلام طويل ابتدأ لإخلاله بالموالاة، وإن كان يسيرا بنى، لأن ذلك لا يبطل الخطبة وهي آخر منه، إلا أن يكون كلاما محرما. ففيه وجهان: أحدهما لا يبطل لأنه لا يقل بالمقصود، والثاني يبطل لأنه فعل محرما فيه. يعني مثل في أثناء أذانه اغتاب أحدا من الناس وهو يؤذن، هذا قول محرم فيبطل الأذان، على قول. والقول الثاني لا يبطل، القول الثاني لا يبطل. وإن فعل محرما في أثنائه، مثل أن ينظر إلى امرأة نظر شهوة وهي أجنبية منه في أثناء الأذان، فإنه لا يبطل، لأن الفعل لا يفصل بين أجزاء الأذان بخلاف القول. نعم. والله في نفس من البطلان شيء، لأن هذا قول محرم لكنه لا يقطع الموالاة لأنه يسير. نعم. له شرط اشترط لبطلان عمله أن يموت على الردة، لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. لا شك هو الآن بطل، يعني ارتد في أثناء العبادة بطل في العبادة، حتى لو كان في الحال ما بلى. نعم. ثم تاب ولا ما يبطل الحج، ولا الصوم الأول ولا الصلاة الأولى، لأنه في أثناء. لو أذانها للفجر مثلا، هو ارتد في أذان الظهر، أذان الفجر ما يبطل، يبطل أذان الظهر الذي حصل فيه الردة. والحج لو ارتد فيه بطل الحج. نقول هذا الآن مرتد ما يخاطب بالإسلام إلا إذا بارك الله فيك. أنتم لا بد أن تحسن الردة في أي عمل إذا وقعت في أثنائها أطلت، مهما كان صيام، صلاة، حج، أي شيء. نعم. لا لا هذا نعم، لو تصدق لشن ترهيم ثم ارتد فطلة لم تبطل العشرة الأولى. حج مؤجل وحج عبادة واحد ينبني الله على بعض. فصل: يستحب أن يؤذن في أول الوقت ليعلم الناس بوقت الصلاة فيتهيأوا لها. وقد روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت وربما أخر الإقامة شيء، رواه ابن ماجه. ويؤخر الإقامة لما لا يحرم، كان هذا في الوقت لا يحرم. هل عندكم هذه؟

إن أخا قداء أذن ومن أذن فهو يقيم من المسند رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإن أقام غيره جاز لما روى أبو داود في حديث الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقه على بلال فألقاه عليه فأذن بلال فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده قال فأقم أنت. نعم. كيف؟ اللي نرى فيه بس الصوات في الميكروفونات هي اللي تشوش. نعم. تصح ما لم يكن هناك فتنة أو تشاح بحيث يجي واحد يقيم قبل وقت الإقامة مراغمة للمؤذن هذا لا أدري لكن لو فرض المؤذن أقام ثم خرج من شغله وغيره فلا بأس. نعم نعم تنويع عبارة ومر علينا مثل هذه. نعم لا يقيمونهم هذا قام للحاضرين. نعم. فصل ولا يجوز أقول نعم لا لا طيب خليك معنا. على كل هذا السؤال على هامش النسخ صفحة كم؟ ها؟ كيفكم؟ ها؟ يقول هذا حديث موسى ها؟ إن أذان سهلا فإن كان ذلك فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن. هذا قلنا إن الذهبي قال إنه منكر الحمد لله. راح تأخر ما هو بن داود حاضر بن داود ظاهر مسافر ما هو كل حما حضر امشي شغل حضر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز أخذ الأجرة عليه لما روى عثمان بن أبي العاص أنه قال إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم. الفصل قبل القرآن سيتيح حديث من أخذها ما أخذ لكن ثم قالت أنه تأخذ إيش ايش الشيخ اللي عندي؟ ما هو اقول ما هو اذان اجرى. قال الترمذي هذا حديث حسن، ولانه قربة لفاعله اشبه الامام، وان لم يوجد من يتطوع به رزق الامام من بيت المال من يقوم به، لان الحادث داعيه اليه، فجاز اخذ الرزق عليه كالجهاد، وان وجد متطوع به لم يرزق، لان المال لم يرزق لان المال للمصلحه فلا يلقى في غير مصلحه، لان المال يعني مال بيت المال، انما كل مصالح المسلمين. فاذا ورد من يتطوع بالاذان فلا يجوز ان يقيم شخصا يؤذن ونعطيه من بيت المال، لان في هذا اضاعه لبيت المال. وطبقوا هذه المساله على واقع المسلمين اليوم، فان حفظ مال بيت المسلمين من اوجب الواجبات، لانه للمسلمين لمصالحهم الدينيه والدنيويه، ولا يجوز ان يبذل الا عند حاجه اليه. نعم. اصل نعم الشراء. الأجر المغادرة، الأجر المغادرة، أن يقول أنا استأجرتك على أن تؤذن بكذا وكذا. أما الثاني فأنه يركب مؤذن يؤذن ويؤخذ من بيت المال ويعطى إياه، مثل عملنا اليوم ما يأخذه المؤذنون والأئمة من بيت المال، فهو من هذا الدرس. من ما يسمى مساعدة يا عمي، لما أخذ وعطي من بيت المال يعطى من بيت المال، والذي يعطي من بيت المال لا يعطيها على أنه أجير، يعطيها على أنه قام بمصلحة من مصالح المسلمين. ولهذا لو صلى الأذان يوما أو يومين لم يحكم عليه، لكن لو كان أجيرا حكم عليه. لأن يعطي الحق الله من مغمى إلى الله هذا ما بينهم عقد اتفاق أجرة فلها. هذا الرجاء بالنية إذا أذن ليأخذ فهو ماذا ليس له عقد، وإن أخذ ليؤذن فلا. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، بما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، متفق عليه. ويقول عند الحياة لا حول ولا قوة إلا بالله، بما روى قوم الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض في الأمر. فيجب على من سمع المؤذن أن يطيع مثل قوله، وفي أنه يفتح، وفي بيان فضل الله عز وجل حيث جعل للإحسان شركا في أجر المؤذن، فإن الأذان لا تسمع في الواقع، ولكن من سمع فجابه حفظ له هذا. وعلم الإسلام المؤلف أنه لا يستحب أن يقول مع المقيم مثل ما يقول، لأنه قال من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، والإقامة ليست أذانا لا حقيقة ولا حكم. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ففرق بينهما. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وقال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، ولا نؤمر بأن نقول مثل ما يقول. وفرق بين حكم الإقامة وحكم الأذان لمن سمعهما. وقد ورد في هذا حديث لكنه حديث ضعيف، أن الإنسان يقول مثل ما يقول المقيم،

أو في غير الصلاة. بل إذا كنت في صلاة وحده فإنه يتأكد أكثر إذا حدث لتجمع بين السببين، سبب الإجابة وهما الزمن والهيئة. ما هو الزمن؟ بين أذان الإقامة والهيئة والسجود. نعم. ما يؤخذ منه إسباب أن يقبل المؤذن في التكبير الأول في التكبير الثاني في الأذان؟ يحتمل هذا ويحتمل طيب. لكن وقت التكبير ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجوز أن تصل التكبيرتين الأوليين بعض البعض. ظاهر كلام المؤلف لا، لأنه قال لسان لسانه، وهو أيضا ظاهر الحديث في أثناتهم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. والمؤذن لا حاجة لأن نقول مثل ما يقول، هو خالق كبر ما تقول. لكنه إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله الوسيلة حضر له. نعم. أنه لا يجوز، انه لا يجوز. لو صح الحديث فيها لقلنا به. اخذنا ثلاثة، اخذنا ثلاثة يا خالد. نعم اخذنا ثلاثة. يلا ثلاثة. وهذا باب شرائط الصلاة، وهي ستة: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم. والثاني: الطهارة من النجس، الطهارة من النجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في بني الحيض: فتيه ثم اطرسيه ثم اغسليه وصلي فيه، فدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله. فمتى كانت عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها معفو عنها، غير معفو عنها. فمتى كانت عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها غير معفو عنها لم تصح صلاته، وإن جبر عظمه بعظم النجس فإن. أول شروط الصلاة أو شرائط الصلاة: شرائط جمع شريطة، وشروط جمع شرط. ولهذا عندي باب شرائط الصلاة وهي فيه. وهي ستة. نعم، وهي ست عند التأنيث. حطوها نص طيب. المؤلف رحمه الله بيّن شروط الصلاة، وهي ما تتوقف عليه صحتها. هذه الشروط، ما تتوقف عليه صحتها، صحة الصلاة. منها الطهارة من الحدث، وهي فعل مأمور أو ترك محظور. فعل مأمور: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. الثاني: اجتناب الطهارة من النجس، واستدل له رحمه الله بدم الحيض، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسله ثم الصلاة فيه. ولكن المؤلف قال الطهارة من النجس في بدنه أو ثيابه، وبقي موضع ثالث وهو مكان صلاته، فيجب اجتناب النجاسة في هذه المواطن الثلاثة: البدن والثوب والمكان. نعم. نعم. نعم. هي شرط الصحة مع الذكر، مع الذكر والعلم. لا، هي شرط، الظاهر أنها شرط، لأن الرسول قد في جسم النجاسة ثم صلي فيه بعد ما يزيها يصلي فيه، ولأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى في نعل فيه قدر فخلعهما. ويرى بعض العلماء كالشوكاني أن اجتناب النجاسة ليس بشرط للصلاة، ولكنه واجب، ولكن يظهر لنا أنها شرط، أنه شرط ولا بد منه. هل أنت الآن في أثناء المؤذن ترفع صوتك وتؤذن كما يؤذن؟ ماذا تقولون؟ يقول: هل قول الصور مثل ما يقول حتى في صفة الأذان؟ يعني بمعنى أن نجهر به؟ فماذا تقولون؟ لا، الحروف والترتيب صحيح، أما في الصوت فلا. ووجه ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم، كما كان كل واحد منهم يرفع صوته حتى يكون كالمؤذن، هذه واحدة. والتعليل أن المؤذن إنما يرفع صوته لإعلان الناس، لا يمكن حصول الإعلان إلا برفع الصوت، وأما هذا فيتابع من أجل العدل. معروف يا بعد الجهاد لا، يعني قولوا مثل ما يقول، لا يصدق عليه انه قال الله اكبر حتى يتم الله اكبر. واضح؟ نعم. يسير الدم يمر علينا، يصير الدم النجس نعفو عنه، يصير عند شهر سام كل شيء يشق فهو معفون عن الاثنين، بل عنده رحمه الله كل النجاسات معفون عن الاثنين، انما على المذهب منها ما يرفع عن الاثنين كالدم، ومنها ما لا يرفع عن الاثنين كالبول. فصل: وان جبر عظمه بعظم النجس. عندك فصل؟ لا تعلمان. لكن على سعر التفصل نعلم، لكن نحن فصل السلام حتى نقص جبر. فإن جبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته صلاته، لأن ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث وهو آكد، ويحتمل أن يلزمه قلعه إذا لم يخف السلف، لأنه لا يخاف السلف أشبه إذا لم يخف الضرر. إذن اللي عندي أصح، لأن اللي عندكم فإن جبر يحتاج إلى مقابل ولم يذكر هنا. فالصواب إذن: وإن جبر جبر عظمه بعظم نجس فجبر. نعم. إيه، فإن اشتبوا عليه حطوا بدله فعل. مثال ذلك رجل انكسر ذنبه فأتي بعاض من كلب فألحق به وجبر، فإنه لا يجب عليه قلعه مع الضرر، وما ذكره المؤلف من احتمال وجوب القطع فهذا ضعيف جدا، بل يقال انه لا يجب قلعه مع الضرر وهو الصواب، وانما تضرر بحيث امكن ان نقلع هذا العظم النفس ونجعل بدله عظما طاهرا وجب ذلك. اما الان ولله الحمد على تقدم السبب فقد صار يضع بدله اما بلاستيك او حديد او ما اشبه ذلك. وإن أكل نجاسة لم يلزمه فيها، لا يلزمه قيئها، قيئها وإن أكل نجاسة لم يلزمه قيئها لأنها حصرت في معدته فصارت كالمستحيل في المعدة، وإن عجز عن إزالة النجاسة من بدنه أو خلع الثوب النجس لكونه مربوطا او نحو ذلك صلى ولا إعادة عليه لانه شرط عجز عنه فسقط كالسترة، وان لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه لان ستر العورة آكد لوجوبه في الصلاة وغيرها، وتعلق حق الآدمي به في ستر عورته وصيانة نفسه، والمنصوص انه يعيد لانه ترك شرطا مقدورا عليه، ويتحرج ان لا يعيد كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه، وإن خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها. هذا هو الصحيح، صحيح أنه إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه، لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. المنصوص يعني عن أحمد، المنصوص يعني عن أحمد أنه يعيد، أنه يعيد أصبر وحدي، المنصوص عن أحمد، المنصوص يعني عن أحمد أنه يعيد. لماذا؟ لأنه ترك شرطا مقدورا عليه وهو تجنب النجاسة، إذ بإمكانه أن يخلع على الثوب ويصلي لكنه يكون عريانا. نعم. اللي هو ستر العورة، صحيح، ولهذا كان الصحيح أنه لا يعيد. نعم. يتخرج هنا لا يعيد، بين وجه التخريج لا يعيد كما لو عجز عن خلعه. يعني على الرواية مسألة أخرى، التخريج معناه نقل حكم مسألة إلى مسألة أخرى، يشبه ما يعرف عند الأصولية بالقياس. ما هو التخريج على أي شيء؟ قال يتخرج أن لا يعيد كما لو عجز عن خلعه، إيش بعده؟ أو صلى في موضع نجس لا يمكن الخروج منه إلا سؤال خطر. هذا يعني لأنه لو صلى في موضع النجس لم تخرج منه أجزأ الصلاة، فيتخرج أن ينقل حكم ذات المسألة إلى هذه. حجاج يقول انتهى الوقت. سؤال واحد. نعم. إذا صلى الإنسان إذا وجد ثوب لم يجد إلا ثوب النجس، يعني هل الآن صلاة الثوب النجس محرم وستر العورة وصلاة خلاف وعورته مكشوفة كذلك محرم، يعني السمع عندنا محرمان، ما أدرانا أن هذا آكد من ذلك؟ لأنه إذا ستر عورته حضر على السترة، وبروز العورة مخالفة ظاهرة، والنجاسة مخالفة خفية قد لا تسبيل النجاسة بالثوب، فكان مراعاته أولى. هذا واحد. ثاني أنه يقال إنه ستر عورته

ورواه أيضا كذا. البيهقي والدارمي والحاكم والصحابة وابن خزيمة. طيب ها نعم هنا من عبد الله العامر رضي الله عنه هذه محمد الجاري الحربي خالد الجاري هذا لم أرى محمد الجاري أيضا لم أرى يا جماعة احصوا على التخريج عشان نعلق على الكتاب. لا تنسوا اللي ياخذ حديث جيده ولا يجي لهم نقل عن نعم من ارسال من اي وش يقول الحديث ما هو صفحه 72 في رب الحيط يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائط شيئا من القرآن. نعم. وقال الشيخ الحافظ أن هذا الحديث الذي اعتمده الجمهور دليلا لتحريم قراءة القرآن على الحائط فقد ورد من ثلاث طرق. الطريق الأول عن إسماعيل بن عياش، الطريق الثاني عن عبد الله بن مسلمة عن عبد الملك بن مسلمة، الطريق الثالث عن رجل المجهول عن أبي معشر، وكلها عن موسى بن عقبة. وقد عرفت أن هذه الطرق كلها ضعيفة لا تصلح لبناء الحسن عليها. طيب هذه يكتب الحديث ضعيف لا تقرأ الحائط ولا الجنب شيئا من القرآن صفحة 62 72 وجدتوه ضعيف ضعيف. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ليس في منع الحائض من قراءة القرآن حديث صحيح صريح حديث صحيح صريح. نعم ثالث في شيء يا حجب على السائر وش عندك ولا عندك اللي عندك اللي حقق ركوب لأن كان بعضهم سمع أن يكتبوا الأكل ها؟ لا ما أظن أخبار إن كتابك صحيح ها؟ ها؟ أجل معناها نلغيها الآن كيف؟ إيه نعم. ولا شك أن الاعتماد على كتب المخرجين أحسن. أقول أحسن. ابن منا ما حضر ما أشوف. ما حصل ما حصل. تبي نكلف بهذا؟ صحيح وشو؟ شو سوي على سبب التأخر؟ عندنا في أحاديث سابقة ما أخذ. نعم هذا المشكلة. المهم عنده شيء يعني علمنا قبل نبدأ. عبد الله الشيخ. وين عبد الله الشيخ؟ بس اللي عنده الآن شيء يعطيني إياه واللي ما عنده شيء نبدأ مش نقرأ يروح عن الوقت. ها؟ شيخ في سؤال عندنا دخول سابقة جاء. ما غريب على الكتاب. إيه. استخرج حديث. طيب. أعطنيه. أعطني أنت قراءة. قراءة. إيه. مدام فيها حديث. ها؟ هل حنفر؟ هل حنفر؟ هذا حديث بدر مهاوش حيسون. إيه وش عندك؟ يقول قال ابن قدامة الكتاب. الجزء الأول صفحة 7 باب الماء الطهور. صفحة 7 هذه وجهة الزكاة ما يخالف رجال. طيب عن أي إمامة الذهبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا من جسم الشيء إلا ما غلب على طعم على ريحه أو طعمه أو لونه. تخريج رواه ابن ماجه بهذا اللفظ ورواه الدارقطني والبيهقي والطبراني في الأوسط بدون ذكر اللون. اللون. بدون ذكر اللون. نعم. يقول أنه حديث ضعيف. برأيه أن حديث ضعيف. قال الشافعي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه لا يثبت على وجه لا يثبت أهل الحديث مثله وهو قول العامة لا أعلم بينهم. فيه خلافا. قال أحمد بن حنبل ليس فيه حديث وضعفه أبو حاتم. قال البيهقي حديث غير قوي. وقال ابن الجوزي حديث لا يصلح وضعفه ابن حجر والبخاري والألباني. يقول لكن صدر الحديث بدون الاستثناء قد جاء من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ إن الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. وقال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح وصححه أيضا ابن معين وابن حجر وصححه أيضا الألباني وحسنه الترمذي. بس بدون إلا ما غلب. هو بدون إلا ما غلب هذا يعني حسن بلا شك. خرج الصحيح خرج. نعم. خرج الكتاب. ها؟ خرج الكتاب المضاعف الزيادة. إيه الزيادة هي اللي فيها ضعف مع أنه مجمع عليها. هي ضعيفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن مجمع عليها وذكرنا هذا. ذكرنا لكم هذا. نعم. نعم. في حديث ثاني. هات. يقول هذا حبيب هذا بس زكي بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن. يقول عن عبد الرحمن بن عو عن عبد الله بن عو. كم الحديث؟ صفحة وكم؟ 4. صفحة 7. حديث. الحديث ما هو؟ الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء خلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس

3-6-4-8-8-8-0 والرقم الثاني 06-3-6-4-5-8-8-0 ورقم صندوق البريد 2500 1000